نعم وما خرج يعني ما لاجل هذا الحال يعني لاجل عارض ما خرج. الحمد لله رب العالمين. في سؤالان، السؤال الأول متعلق بالإجازة، السؤال الثاني متعلق بامرأة حاضت ولم تطف بالبيت، وحين طهرت أرادت أن تذهب لتأتي بعمرة، هل يستحب لمحرمها أن يحرم معها؟ أولا في إحكام هذه المرأة عدة أقسام. القسم الأول أن تدخل هذه المرأة البيت بلا نية إحرام، بمعنى أنها حاضت في الطريق وقالت لعلي ألغي العمرة ولا حاجة لي بي إلى العمرة، لأن قد لا أطهر إلا بعد أن يكون قد فرغ من مدة بقائه في مكة، قدر الله لها طهرا قبل رجوعه. ففي هذه الحالة تحرم من أدنى الحد، ترجع تحرم من أدنى الحد ولا يجب عليها الرجوع إلى الميقات، لأن حين تجاوزت الميقات رفضت العمرة ولم تنوى العمرة أصلا، ففي هذه الحالة ترجع إلى أدنى الحد وتحرم منه. الحالة الثانية أن تكون قد نوت العمرة إلى ميقات والحاج ورجاءها تطهر قبل أن يطهر، ففي هذه الحالة تبقى في مكة إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتذهب مباشرة إلى الطواف ولا حاجة إلى الرجوع إلى أدنى لأنها قد أحرمت من الميقات. الحالة الثالثة أن تكون قد رفضت العمرة وانتهت مدة بقايا في مكة قبل أن تطهر، فهذه ترجع بلا عمرة، لأن حين دخلت مكة لم تنوي عمرة، ولو كانت قد نوت من خروجها من بيتها فإن نية الخروج ليست هي الإحرام. وأما حكم وليها هل يشرع له إذا خرج مع آياتي بعمرة؟ هذا محل خلاف بين العلماء على مذاهب. المذهب الأول أن بعض الفقهاء يشترط أن يكون بين العمرتين مقدار شهر، أن بعض الفقهاء يشترط أن يكون بين العمرتين مقدار شهر. القول الثاني أن هذا جائز مطلقا، لا يقدر ذلك بشيء، فلو يأتي بعمرة ثم يخرج يأتي بعمرة، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا ذلك. المذهب الثالث أنه يجوز إذا كان لسبب ويمتنع إذا لم يكن لسبب، مع ذلك يذهب إلى مكة ثم عرض له عارض في الطائف أو عرض له عارض في جدة أو عرض له عارض لأن يخرج إلى أدنى، فهذا قد رخص في طائفة من الأئمة لأن يأتي بعمرة إن كان قد خرج إلى الطائف يحرم الميقات، إن كان قد خرج إلى جدة يحرم الجدة، لأن جدة دون المواقيت، إن كان قد خرج إلى أدنى الحد كالشرائع أو التنعيم أو نحو ذلك فإنه يحرم من الأهل، لأن من كان من الأفاقين أو كان من أهل مكة وفي مكة لا يحل له أن يحرم من مكة، إنما هذا خاص بالحج، حتى أهل مكة يولون من مكة. وأما في غير الحج وذلك في العمرة فإنه لا بد أن يحرم من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر يعمر عائشة من التنعيم، فهذا دليل عن العمرة يختلف حكمه عن حكم الحج. أما ما يتعلق بالإجازة وما يجب في الإجازات ونحو ذلك فلا يوصي فيه عدة أمور. الأمر الأول أن الناس يجتهدون في الإجازة لطلب العلم تحصيله والاجتهاد في الحفظ والضبط، لأن الأمة بحاجة إلى علماء، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين،

على أثر عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، وبينما هو يخطب كان يقول: يا ثانية الجبل الجبل، الزم الجبل الزم الجبل. هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، وفي الأسانيد فيه. ولكن قوى هذه القصة بالمجموع طائفة من المتأخرين، وأن القصة بمجموعها حسنة، وأما بمفردها ففيها كلام. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى في كرامات الأولياء وما يجري الله جل وعلا على أيدينا من خوارق العادات. لقد أسأل سؤالي سؤالهم تعسف بحكم الإبراد في هذا العصر، حكم الإبراد في هذا الظهر في هذا العصر، أو ذلك تعلق بالرسائل قادمة عن طريق الجوالات، يكون فيها فائدة علمية، حديث تصحيح أو تضعيف، أو حديث للنشر أو قوام أو فتاة أو غير ذلك، وهل ننشر بدون تثبت؟ أن أحيانا يكون الحديث ضعيفا أو تكون الفتوى غير موفقة غير مسددة. بالنسبة لذلك إذا كان الإنسان يميز، إذا ميز الإنسان بين قول وقول وحديث وحديث، فإنه لا ينشر إلا ما علم بأنه قد صح وتثبت منه. أما إذا كان لا يميز بين هذا وهذا، فإنه لا ينشر لما يوثق بعلمه وبدينه. أحيانا تكون المقولة غير صحيحة، لا ينظر لمجرد الشهرة، أحيانا يكون الرجل مشهورا يكون ضالا ومنحرفا ويلبس على الناس، فبالتالي لا تنشر لمن تثق بعلمه وفي دينه. أما إذا تزلع من الميز بين الأقوال، لكن لا تنشر حتى تقرأ وتتحقق من المقولة، لأن أحيانا تجد رسائل مخالفة للشريعة، وأحيانا يكتب عليها صاحبها: ومن لم ينشرها فعليه كذا وكذا، ومن نشرها فله كذا وكذا. وهذا من الاعتداء والقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وأحيانا يذكرون أمور مبتدعة كخاتم خدمة بيت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: من قرأ ذلك 13 مرة فعلى الله له كذا، ومن لم يفعل عاقب الله بكذا وكذا. وهذا ابتداع وقول على الله بلا علم، وهذه القصة مكذوبة ولا حقيقة لها، ولا يجوز نشرها ولا ترويجها، بل يجب الرد عليها. ومن ذلك أحيانا يكون المعنى صحيح، ولكن يقول: استحلفك بالله أن تنشرها إلى 100، وهذا من الاعتداء ولا يستحق هذا جوابا، لأن الله جل وعلا قال: إنه لا يحب المعتدين، وهذا هو الاعتداء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأجيبوه، فهذا في حد المعقول والمعلوم، ولا يوقع الحديث على ظاهر، لو لا يوقع عليه الظاهر سأل إليك رجل قال: سألك بالله تقل من بيت ويعطون بيتك، هل تفعل ذلك؟ هل تمنح بيتك؟ هل سألك بالله تعطيني كل مالك؟ هل تمنح كل مالك؟ وهذا الشرع أمر بهذا الجزاء، الشرع ما أمر بهذا. إذا الحديث ليس على ظاهر وليس على عمومه، إنما يراد به أشياء خاصة، وبالتالي أحيانا يرسل لك رسالة قد سألك بالله أن تنشرها إلى 100، هل تفعل بها كذا؟ وهذا غلط، وهذا غلط، وهذا لا يستحق جوابا، ويعتبر هذا من المعتدين. كما لو راك رجل قد سألك بالله: ماذا صنعت البارحة أنت وزوجك؟ هو سأل بالله، أنا قلنا الحديث على ظاهره، ومن سأل بالله فأعفوه، ومن سأل بالله فأجيبوه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا هذا عام أريد به الخصوص، أريد به أشياء خاصة، فلا بد إذا تجب أن يكون في تدخل، وإذا سألت بالله فلا يستحق جوابا، بل هو من المعتدين، ولا يلزم الإنسان أن ينشر أن يكون رسولا للآخرين. أما يتعلق بمسألة الإبراد، فالإبراد ثابت مطلقا إذا وجد الحق، فإن مثل قال أبرد بقوة إن شدة الحق لفيح جهنم، وهذا قد قال الطائفة بأن الأمر ليس للوجوب، لأن المقصود هو أن يعود لمصلحة العبد، لأن المقصود من ذلك حتى يطمئن في صلاته. إذا كان في مكيفات أو في برادات في أشياء تعين على الخضوع ولا تمنع من الخضوع ولا تحول بينك وبين الخضوع، فإن هذا الأمر يكون قد انتهى وذهب محله. وقد حدثت هذه المسألة في عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هل إذا كان بينك وبين نفس الشباب تبرد وضوء أو لا تبرد وضوء أو لا للعلماء؟ للعلماء قال لا إبرادة في ذلك، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن العلماء قال بأنك تبرد لأنها ليست قضية تصل إلى نفسك وبينك وبين الشباب، فقضية قد تمثل أيضا قد يكون في حال يمنعك من الخضوع ونحو ذلك. هي قضية ما فتح الاجتهاد، فإذا كان الناس ما يبدون لا تتبعون عيبة المساجد، إذا كان ما له داعي للإبراد أو أن الناس لا يريد الإبراد، بمعنى إذا تأخر تنقضوا من ذلك جزعوا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى اجتمعوا عجل إذا تأخروا أخر، وما كان للسلام يبرد مطلقا. فعلم أن الحديث ليس على عمومه، ولو كان الحديث على عمومه لأفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ومع ذلك ما ذكر أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد مطلقا. شيء للتصدق بوزن شعر الرأس. فهذا لم يدخل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الواردة في هذا كلها ضعيف. المحفوظ هو الحرف والعقيقة. أما التصدق بوزن ذهبا أو فضة فهذا لم يدخل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان بإذن الصبي والإقامة فيكون الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. فهذا أيضا لم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الأذان عند الترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعاصم ضعيف جدا وقد تركه يحيى بن سعيد وأنكر حديثه شعبة الحجاج وأحمد بن حنبل وطائفة. حتى كان شعبة يقول لو سألت عاصم من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بنى. وذلك من سوء حفظه وضعف ذاكرته. وهذا خبر من طريقه. وأما الإقامة فروى ذلك البياقي وغيره والخبر منكر. الحديث الإقامة أشد ضعفا من الحديث الأذان كلها ضعيفة لا يحتج بشيء من ذلك. أما السؤال الآخر تعلم السؤال الآخر والحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه أن أبا بكر كان جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل فساب أبا بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه ساكتا. فحين أغضب أبا بكر سبه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق أبو بكر فسأل عن ذلك قال لم تزل الملائكة تنافع عنك حتى سببت. فلما سببت حضر الشيطان فلم أكن ليقعد بينكما. وهذا الحديث إسناده لي ولكن فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يحلم على من يسبه ويعفو ويصفح لأن الله جل وعلا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا وليعفو وليصفح. وقد كان مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق وكان ممن يشيع الإبك على عائشة. وحين بلغ أبا بكر ذلك قال والله لا أنفق على مصطح أبدا. وكان أبا بكر ولا ينفق عليه. فأنزل الله جل وعلا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك. فكان أبا بكر يقول والله بلى والله يحب أن يغفر الله لي لا عاد النفق على مع أنه كان يبيع قصة الإبك على عائشة وكان مقربا من أبي بكر وكان وقت يوقف عليه. فاجتمعت عدة عوامل تمنع عدة عوامل تمنع من وجود هذا الحدث من مصطح ذاته. ومع ذلك قال بكر والله ما أنفق عليه أبدا. فأنزل الله جل وعلا أنهم يعودون في ذلك. ومصطح رضي الله عنه وكيف قد قال في ذلك هو من خيار الصحابة رضي الله عنهم. والعفو محمدة ومنقبة وليس في ذلك غضاضة ولا ذل لأن الله جل وعلا يحب ذلك. ولكن ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وإذا سُئلت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الأمر الثاني فيها الحلم على السب المخالف. الإنسان مدما شرع في مسافة الناس ومهاترتهم ومجاراتهم على كذبهم وعلى فجورهم نزل قدره وقلت مكانته. لأنه لا ينزل إلى قدر السفه إلا ما في عقله شيء. سيترفع عن السفه وعن كذب حتى لو كذبوا. نعم لا بأس أن يدافع عن نفسه ولكن لو سكت لم يكن ذلك عليه حرج. خاصة إذا جاء كلام من سفيه. لأن الله جمع الخبيثات والخبيثون الخبيثات. لأن كلام الخبيث لا يصدر إلا من الرجل الخبيث. الطيب لا يصدر إلا من الرجل الطيب. وكان طائفة من الناس يطعنون في الشافعي في عصره ويتكلمون فيه، حتى قال واحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان رجل مثل إبليس اسمه محمد ابن إدريس. كان الشافعي رحمه الله تعالى يصبر على دية هؤلاء، وكان يعاتب لماذا لا يرد عليه. فكان يقول قالوا سكت وقد خصمت، فقلت له ان الجواب لباب الشر مفتاح، وصمت عن جاهل اوحق شرف، وفي ايضا لصون العرض اصلاح، اما ترى الاسد تغزى وهي صامته والكلب يغزى لعدي واسباب. العامة يعتقدون بأنه إذا مارت على المخالف كان هذا دليلا على التزاميته أو دليلا على صدق قول المخالف فيه، وهذا لا أصل له. كما أن بعض السفهاء من الجهال الآن والمتخذين مضلين عضدا قد يدعو إلى مناظرات الآن، بمعنى إذا ما نظرتهم يعتبرون أنك ملوما أو أنك ما قلت ما عندك قدرة على ذلك، هذا غير صحيح. لأن المناظرة تكون بين متماثلين، ما تكون بين الرجل الجاهل وبين الرجل العالم. وذلك لما قيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى إن الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، قال ومن الكرابيسي؟ إنما يتكلم في الناس أمثاله، يتكلم في الناس أمثاله. وذلك لما وجد جلسة الفتنة في عصر في غلسان تيمية رحمه الله تعالى وانتدب هذا الخطبة قصيد مسجدين نظر بالتيمية، فكان يتكلم و بحضرة في غزة في مدرسة جالس وساكت، وبجوار التبية أخوه وما تنزل أيضا، ويريد نظرة التبية. نحن لو نظرة التبية اتبع قدرنا نفس الدرجة أيضا نسبيه أحسن كلاما ولا مناظرة. فرد علي أبو بدي قال أنت أكتب في غزة، أنت أكتب لك حديثة في الصحيحين وشيئا من شعر عنك رحمة تبين بيها، أنت تنظر في غزة. فسكت هذا وخلص. هذا هذا أرد رد على أمثال هؤلاء من السفهاء اللي يتطاولون على العلم والمناظرات والجهلة، يعتمد شيئا في العلم ولكن أحيانا يتقوى بالسلطان أو بغير السلطان، كما قال عنه الجاهل ما عنده عند التناظر حجته أن في هذا مقلد الحيوان لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان، وإذا غلبت سيرجع عن الحق هو مستأجر عليه. هذا لا يرجع عن الحق الذي هو عن الباطل الذي هو عليه، لأنه مستأجر في هذه الدعوة في هذه الأذية، لم يكن باعثه الحق، لم يكن باعثه يوم من الأيام هو الدين ونصرة هذا الحق. ومن ثم كان طوائف من رؤساء البدع في عصر الإمام مالك، في عصر يحيى بن سعيد، في عصر الإمام أحمد، يدعون إلى المناظرات ويدعون إلى المناقشة وإلى الحوار، يذكرون ذلك لأنهم لا يريدون الحق. حين جاء رجل المال قالوا إذا نقرأ على القرآن، قال لا، قال آية قبولة وقرأت سباق ما عند مالك الحجة فرد عليه عنده حجة، لكن هذا لا يريد الحق ولا يبحث عنه، إنما يريد التشويش والقذف في البدعة في قلوب الناس وهو باقٍ على ما هو عليه. الإمام أحمد ناظر وناظر وناظر ولا رجع من أهل البدعة على ما هم عليه، لذلك بعد ذلك لم يحتاج ناظر وكان يدفع صدوره بأنه لا حاجة إلى مناظرة أهل البدع. ثم نقول ليس كل من دعا المناظرة موجود، ودل على ذلك فجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه تحذريهم، فقل فنظريهم فأولئك الذين سمى الله، أي هم الذين يقولوا بالزيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صبير والإسناد الصحيح عند عبد الرزاق وعن مالك كان يسعى على متشابه من القرآن، حين صعد عمر على المنبر قال ما معنى والداريات؟ عمر ما يعرف والداريات، صغار طلبة العلم يعرفون والداريات، كان عمر ما يجيب يعلم انه ما يسأل تفقها انما يسأل تعنتا. فرأى عمر أنها افتراسي هذا الشيء تكتبه ولا دواء له إلا بمعالجة رأسه لأن الشياطين في رأسه، فنزل عمر وأخذ الدرة وضرب على رأسه حتى وكذب به إلى عامل لموسى قال إذا طاف فابعث به إليه. لما رجع إلى المدينة مرة أخرى بعد مو بضعة أشهر قال لا أعود يا مريم قال نعم عد عد نعم عد عد هذا دواء الهوى هذا دواء الهوى إذا كل أحد يدعو لمراد الآخر. وذلك يا رجل إلى ابن عباس يسأل عن أنفال ما الأنفال؟ قال أنفال الغناء. قال ابن عباس ما الأنفال؟ قال تريد أن أصنع بيت كما صنع عمر بصبير؟ فغضب عليه ابن عباس ولا أجاب. أخبر أنت هذا كيف مرة ثانية تسأل على تريد من ذلك أخبرك على فات فإن المغار ثم عاد السؤال قال له تصنع فيك كما صنع عمر الصبير وهذا روى عبد الرزاق في سند صحيح ولهذا نظائر والحديث عن هذا يطلب. ومن ذلك قول الشاعر يخاطب السفير بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. فهذا الثالث من هذا الخبر أن السكوت على المراد هو الأفضل لأن الاستدلال لما كان بكر ساكتا كان جالسا فلما رد عليه بكر نهض النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن الملائكة يدافعون عن المحق ولو سكت وليس هذا خاصا بأبكر بل هذا عام لكل المظلومين من المسلمين. وقد قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهذه الآية عامة لكل المسلمين فإن الله جل وعلا يدافع عنه والله جل وعلا لا تخلى عن عباده المظلومين ولكن الناس يستعجلون يريدون أن نطلب ما بين عشية وضحاها. الفائدة الخامسة أن الشيطان بالسباب يحضر ومن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أكن لأجلس وقد حضر الشيطان بينكما. ونبه إلى أن الرجل قد يرجع على مخالفه فيكون في البداية مظلومة ثم في النهاية يكون ظالما لا يزال يعتدي ولو ظلمت ولو قال في كذا وكذا ويتحدث ويتحدث ويتحدث في البداية كان مظلومة وفي النهاية كان هو الظالم لأنه تجاوز القدر المحدد له. الأخ يقول أحيانا يخرج رجل يضلل الناس يلبس عليهم دينه بقلوات الفضائية ثم نبين خطأ هذا المتكلم سيأتي من يقول إن هذا مغيبة ولا تتكلم في هذا العلم. جرت عادة كثير من الناس أنهم يقدسون الشخص أعظم من تقديس الحق وهذا موجود بكثرة فمن ثم يقول لا تغتب أحدا لأن الحق الرجل الشخصي لبوسم أعظم من الحق. لكن ينبغي أن نفرق بين بيان الحق وبين الطعن في الذات وتجريح القلوب. لأن طائفة أيضا من الناس يشتغلون بالطعن في الذوات لا يشتغلون ببيان الحق وطائفة من الناس ما يميزون بين عالم مبطل ضال محرف وبين عالم محق زلة زلة أو هفا أقوى يجعلون هذا بمنزلة هذا ويأتون إلى قويل العلماء الواردة العلماء الصدق في علماء الحق في علماء العبادة في علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين لا تأخذهم في الله لهم السائل ثم يزلون زلة فيأتي العلماء يدافعون عن ينزلون هذا على علماء الضلال وعلى علماء الانحراف وقد أدى الأمر بطائف الناس إلى أن يجعلوا هذا حتى في الذين يتكلمون في الصحابة. يأتي رجل في الفضائيات ويتكلم عن معاوية منافق بالمنافق فاسق بالفاسق ويطعن في أبي هريرة ويكذب بإشراط الساعة ثم يرد عليه الناس من الخط بين الضلاله والشرافه ياتي من يقول اتكلم في هذا عالم هذا فاشل هذا ليس بعالم. السبب كان يقول احذروا فتنه العالم الفاجد والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنه لكل مفتون الحديث عن هؤلاء قربة لله جل وعلا. وقد حكى ابن تيمية رحمه تعالى الإجماع على أن الرد على المخالف مجهول بالكتاب والسنة. رد على المخالف مجهول بالكتاب والسنة. كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون. فهذا ابن عباس حين قيل لنا نوفل البكالي يقول أن الخبر هذا ليس بصاحب موسى. قال كذب عدو الله. وهذا في البخاري غضب عليه حين أخطأ في الحق، مع أنه قد يكون هذا عن شيء في تأويل، قد يكون في شيء في تأويل. لكن غضب ابن عباس لله لما تكلم بلا علم، كان عليه أن يسكت لأن هذا هو صاحب موسى. الخبر هذا هو صاحب موسى وليس خاضرا آخر، لأن قال كذب عدو الله. كان يغضبون لبيان الحق، والناس أحيانا تبين الحق وقد تغضب، قد نعم تسيء في العبارة أو تتجاوز الحد في العبارة، ثم يشتغلون لماذا تقول هذه العبارة، يشتغلون لماذا ما يضر لماذا قول في الحق. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي أيضا ليست في أقل من هذه الأهمية، يطعنون فيه وأن قلت الحق الآن دفاعا عن الشخص، فجعل حرمة الشخص أعظم من حرمته. وهذا أيضا بلاء آخر، هذا بلاء صرف إلى لسببين عبد. طيب إذا كنت قناة قد أخطأت هو أخطأ، ولماذا تكون بشرة معصومة وعرض يكون معصوما وأنا عرض لست معصوم؟ وأحيانا يكون هذا هو الدافع لعدم قبول الحق، يشتغل بالزواج دفاع عن الإسقاط وينسون الدفاع عن الحق. فذلك الإنسان أيضا يراعي المصلحة في النفس، أحيانا قد لا يكون التجريح هو السبيل لبيان الحق بقدر ما هو بيان انه قد اخطا كذا وكذا وقال كذا وكذا، وان واجب المسيء يحذر هذا الطرف. مع انه اذا كان رجلا لم يعرف بالعلم او عرف باستهداف الصحابه او باستهداف ثواب الاسلام فانه يحذر منه مطلقا، والفلان يحذر ولا يستمع له، كما كان هذه الصحابه وهذه التابعين واجمع الائمه على هذا. ومن جلس يدافع عن هذا المبطل لأنه داخل في قول الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم. فهذا يجادل، والله جل وعلا يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، وهذا يتخذ المضلين عضدا يدافع عنه ولا يدافع عن الحق. فلا لو لم يدافع عن الضلال يدافع عن الكتاب، يدافع عن السنة وينفع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريف الغريب وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. الأخ يقول أن بعض الناس يأخذ من لحيته ويعب، فقيل له لماذا تأخذ من لحيته؟ قال أنا عبرة بعلمي ولا عبرة بعمل. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده والأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبون بعلمه وعمله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هذه الآية صريحة أنهم يعبون بعلمهم وعملهم، وأن الإنسان إذا ما عمل بعلمه الناس لا يقبلون منه ويتخذون محل سخرية ومحل استهزاء ولا يقبلون منه شيئا، لأنه ما التزم بعلمه الذي علمه الله جل وعلا. وكان الصحابة كان التابعون له بإحسان، إذا رأى الرجل لا يعمل بعلمه لموه وتكلموا فيه، لأن الله جل على أتاه شيئا ما عمل به، والله جل على أمر بالعمل بالعلم وحذر من ضد ذلك، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والضالين النصارى يتعبدون الله على جهل، وأنت تسأل الله جل على في كل صلاة أن يجنبك طريق هاتين الفرقتين الضالتين. وقد تواتر أو جاء حديث معاوية بن عبد الله بن عمرو العاص وجماعة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تسترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وهذه الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. فإذا الإنسان ما التزم بعلمه أنه يكون من هذا الضلال بقدر انحرافه بقدر تركه للواجبات. والناس لا يقبلوا من هذا. وأحيانا الرجل يدعو بعمله ما لا يدعو بعلمه، كما ذكر الجوزي في مناقب الإمام أحمد قال كان الناس يأتون إليه من المشرق ومن المغرب يأخذون عنه الزهد ويأخذون عنه الورع ويأخذون عنه السب ويأخذون عنه العلم ويأخذون عنه أشياء كثيرة. العلماء يدعون بأقوالهم ويدعون الله جل وعلا بأعماله. إذا كان فعال بخالف أقوالهم قالوا أن أسألهم جينب. ومن ثم جاء بحديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسألكم بعد يوم رمضان، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وعالم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحكم، لأن هؤلاء ما عملوا بعلمه، هؤلاء ما عملوا بعلمه. ومن ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يا أيها الرجل معلم غيره هل لنفسك كان للتعليم، لا تنهى عن خلقك فتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهى عن خطيئة فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول. أما إذا ما عملت يعني ما يقبل ما تقول، أما إذا عملت بما علمت يقبل ما تقول. وأحيانا الناس يرون شخصا ويقتدون بشخصه قبل أن يسمعوا قولا. أما هؤلاء قد يدعون إلى الله بأقواله ولن يصدون عن ذلك بأعماله، وكون يقول أنا أدعوكم بعلمي ولا أدعوكم بعملي هذا غلط. سيدعو بعلمه وبعمل وعلي يلتزم بما قال حتى يقبل قوله. المقاضي بالذات في الاطلاق النبويه المشروع الاطلاق عليها بعد سنوات تغيرت وبيع خرج الزكاة الخاصة قبل وقتها. لا لا خرج الزكاة بعد بيع بعد ما بيع. ايش كان وش عندك؟ ما هو الكلام فيه؟ لما قلت خرج الزكاة في الأراضي؟ الأراضي أنساب على قياس على طريق إخراج الزكاة في الأراضي التي جلست عدة وبضع سنين وما في عدة فبيعت كيف يخرج الزكاة؟ أظن أن النية كانت قبل أو مشروع الأرض يعني تحول النية إلى أرض. جيد، أذكر كل الأقسام حتى إيش ما قسمك وإيش ما فائدة أخرى وأختم بها الجواب لأنه قد تأخر حتى نأخذ الدروس. القسم الأول أن يكون قد عدى هذه الأرض للسكنة، يكون عدى هذه الأرض للسكنة وقد سيسكن فيها بعد بضع سنين، أو يكون قد عدى الأرض للأولاد قال إذا كبر الأولاد تبعوا بالأرض، أو وضع هذه الأرض حفظ المال وما عدها للتجارة ولا للتكسب ولا لشيء من ذلك. فهذه الأرض على جميع هذه الأوجه لا زكاة فيها مطلقة، فهذه الأرض على جميع هذه الأوجه لا زكاة فيها مطلقة، وإذا باعها فلا زكاة فيها، وإنما إذا حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة. إنما إذا حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة، أما بمجرد البيع فلا زكاة في هذه الأرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون قد اشترى هذه الأرض بنية حفظ المال، بنية حفظ المال عوضا عن أن أضع مالي في البنك، يقول أشتري أرضا تحفظ مالي، فهذه الأرض لا زكاة فيها أيضا لأنها ما أعدت للتجارة ولا للتكسب. القسم الثالث أن يكون قد اشترى الأرض للتجارة والتكسب وقبل نهاية الحول غير النية، قال أريد هذه الأرض للسكن فلا زكاة في هذه الأرض، ومتى ما نوى التجارة فيها يبدأ الحول من نيته للتجارة. القسم الرابع أن يكون قد اشترى الأرض للتجارة وللتكسب وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاتها بما تساوي في هذا الوقت ويزكيها ويخرج ربع العشر لأنه قد عدى للتجارة، والمقصود بالتجارة أن يتاجر بذاتها. القسم الخامس متعلق بالزوارف، يكون قد يريد إنشاء عليه مشروع تجارية، لكن ليست تجارة بذاتها، هذه لا زكاة في ذاتها، هذه لا زكاة في ذاتها، ولو باعها في المستقبل لا زكاة فيها، لأنه ما نوى التجارة بذاتها، إنما نوى إقامة الفروع على هذا الأرض، ثم بعد مضي 10 سنوات ما قام هذا، أما يقال لعلي أبيعها أو أضع قيمتها في مكان آخر، لا زكاة في هذا الأرض، لأن ما نوى التجارة في هذا الأرض أصلاً. القسم الأخير وهو من الأقسام المهمة أن يكون قد اشترى أرضا بنية التكسب في المستقبل لا في الوقت الحاضر. يقول أسعارها النازلة أريد أن أضع هذا الأرض إلى زمن الغلاء، ومتى ما غلت الأسعار بعته. الآن الأرض لا تشترى ولا تساوي شيء، وهذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون بمقدور بيع الأرض، يكون بمقدور بيعها وما تعطلت ولا عليها أشياء مانعة من بيعها، ولا تريد ثمنا أكثر، ومن نية التجارة بهذه الأرض، تبع حال زكي هذه الأرض، لأنه قد هو التجارة فيها ولا تريد ثمنا أكثر. حال ذا يقول لا أنا ما عندي نية لبيعها، متى ما أراد شخصا أبيعها، ولا ما عندي نية للبيع لها، ولكن أرجو بالمستقبل ترتفع الأسعار حتى أبيعها، فلا ما عندي نية بيعها، مهما بلغت لن أبيعها. ولا عندي نية في بيعها، بعد 10 سنوات سأبيعها. ففي هذه الحالة لا زكاة فيها، في الصح قولي العلماء، وهذا مذهب مالك. فلا زكاة فيها الصح قولي العلماء، وهذا مذهب مالك. وإذا باعها يزكيها لعام واحد. إذا باعها يزكيها لعام واحد. بعض العلماء يقول لماذا لا تزكيها؟ لأنه قد نوي بها التجارة. أو بعضهم يقول تزكيها لأنه قد نوي بها التجارة. ولماذا لا يغلى مصلحة الفقير على مصلحة التاجر؟ فجواب نعم، يغلى مصلحة الفقير على مصلحة التاجر في المسائل المحققة المجمع عليها. أما في مسألة العروض فهي مسائل محققة غير مجمع عليها وفي نزاع، ولذلك نغلى دائما مصلحة التاجر، لأن هذا من المختلف فيه ليس من المجمع عليه، على مصلحة الفقير، لأنه لا يأخذ مالها يستحق، وبالتالي نحتاج دائما لحقوق التاجر في مسائل المختلفة، أما في المسائل المجمع عليها فنأخذ بمصلحة الفقير ونغلي ذلك على مصلحة التاجر. والله